القاهرة تقدم العلم حياة. العلم حياة، هبة شاهين. تحياتي أصدقائي أينما كنتم. منظمة الصحة العالمية، منظمة الصحة العالمية هي واحدة من عدة وكالات تابعة للأمم المتحدة، وهي متخصصة في مجال الصحة، وقد أنشئت عام 1948 ومقرها الحالي في جنيف بسويسرا، وهي مسؤولة عن تأدية دور قيادي في معالجة المسائل الصحية العالمية وتصميم برنامج للبحوث الصحية مع وضع قواعد ومعايير وخيارات وفقا للبيانات المتاحة لديها، كما تقوم أيضا بتوفير الدعم التقني للبلدان كافة بهدف ضمان المساواة في الحصول على خدمات الرعاية الطبية الأساسية. مؤخرا منظمة الصحة العالمية من عودة مرض الحصبة للظهور من جديد بين الأطفال، موضحة أن حالات الإصابة بالحصبة زادت بنسبة 79% في الشهرين الأولين من هذا العام على مستوى العالم كله، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. هذا وتعد الصومال، اليمن، نيجيريا، أفغانستان وإثيوبيا البلدان الأكثر في نسبة الإصابات. يذكر أن الحصبة مرض فيروسي ينتشر عن طريق الهواء، وهو شديد العدوى، ويمكنه أن يكون خطيرا، ويتسبب في مضاعفات صحية خاصة لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات. ويذكر أيضا أن اللقاحات المضادة للمرض تم تطويرها في النصف الثاني من القرن العشرين. أضيئوا بالحب قلوبكم، إن القلوب حين تحب تضاءُ. ابن الفارض. وابن الفارض هو عمر بن علي بن مرشد الحموي الملقب بسلطان العاشقين، شاعر وكاتب وفيلسوف ومتصوف، يعد واحدا من أشهر الشعراء المتصوفة. عاش في الفترة من 1181 إلى 1234. كنتم مع العلم حياة، هبة شاهين.